واستشهدوا شهيدين من رجالكم والله بكل الكريم استمعت للتلاوة القرآنية المباركة والتلقى علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي وقار المسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا فضيلة القار الشيخ محمد أحمد بسوني القارئ المعرف والمتوجه بباي مركز طنطا ومحافظة الغربية مدرسة الحديثة مدرسة مهندس السيد عيد غسول أوليدة بيد أمرة الأهلية الإمارة الحديثة مدرسة أولاد ندى بتحت المغرب من داخل سلوك المقومة الفرشة الذهبية الحديثة مدرسة أولاد الحاج نبوة وشحاشة بكف الروح أي لقتم المؤمنون إن نلتقي بعد أذان العشاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.